تفهم من المسألة كلها في سائر الكلام، لأن تعلم هذا أن الله خلقنا ورزقنا ولم يغرقنا أمل. ما الدليل على أن الله خلقنا؟ على الخلق والأمر. الله رزق بالرزق ولا بالخلق؟ الرزق عند الخلق. الله خلق كل شيء. الرحمن على من القرآن خلق الإنسان. ما الدليل على أن الله رزقنا؟ الله هو الرزاق القوة المتين. إذن في آية تجمع الاثنين، في آية تجمع الاثنين. قال تمام، هل من خالق غير الله يرزق؟ قلت الخلق به خلاص. طيب، ولم يتركنا هملا. ايه معنى هملا؟ يعني مهمل. هملا ايه؟ الشيء مهمل الذي لا قيمه له. خلاص، ما الدليل على ذلك؟ ان الله لم يتركنا هملا. ان شاء الله لو حسبتم انما خلقناكم عبثا انكم الينا لا ترجعون. يبقى لو ربنا خلق اخوه الخلق وارسل الرسل والرسل جاءوا وحدث الصدمات بين اهل الكفر واهل الايمان ومن مات من المسلمين في سبيل الله لا اله الا الله وبعد كده كل ده يتساوى مع بعض، هذا هو العبث الذي يتنافى مع حكمه الله تبارك وتعالى. خلاص؟ طيب، فلقد رزقنا ولم يكن بل ارسل الينا رسولا. رسول هو من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فمن اطاعه دخل الجنه. ما الدليل على ان من اطاع رسول دخل الجنه؟ دليل على من اطاع رسول دخل الجنه. قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني. قال رسول الله كل امتي يدخلون الجنه الا من، قيل ومن يابى؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. ابى يعني ايه؟ ابى دخول الجنه، دخول النار. يبقى هذا الدليل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لابد من طاعه هذا الرسول والحرم من ايه؟ من معصيته. من اطاعه دخل الجنه ومن عصاه دخل الجنه تماما. ما الدليل الاخر على من ان من اطاع الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجنه؟ هذا دليل القرآن. ومن يطع الله ورسوله ولا يتبع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها النار. طب الدليل ومن عصاه دخل النار، دل على ذلك. حتى جبت الآية تجمع الاثنين لا حاجة الآية. فتنة وصوبة محلة. احنا قاعدين ومن عصاه دخل النار وقال لك النار فيها. ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واخوة يعني مش هقول لك انت طالب علم، يعني الواجب حفظ القران. هي لما تاخد تحفظ القران لازم تحفظ الحديث. يبقى لازم نحفظ الحديث، لان انت بتناقش واحد بتكلمه يقول لك ايه يا عم انت راجل بتجيب كلام، ايه الدليل على ان من اطاع الله من جنه؟ وما عصاك الا النار. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري. ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين. وطلب منه ما صدق الرسول خلاص. يبقى يا اخوه لابد نعلم هذا الايه؟ هذا الايه. طيب، إذا أن الله خلقنا ورزقنا ولم يكن هملا وأرسل إلينا رسولا وطاعوا دخل الجنة ثم عصوا دخل إيه؟ دخل النار. والدليل على ذلك أن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إيه دلالة الآية على كلام ذكر الشيخ؟ إنا أرسلنا إليكم رسولا هو من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، من الرسول أرسلنا إلى فرعون؟ فعصى فرعون الرسول الاول ولا الثاني؟ الثاني. لا، الاول محمد صلى الله عليه وسلم. انا ارسلنا اليكم رسولا محمد. في الايه في الايه ارسلنا اليكم رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم. كما ارسلنا الى فرعون رسولا الرسول الثاني ومن موسى. فعصى فرعون الرسول الاول ولا الثاني؟ الثاني هو موسى، لان فرعون عصى موسى عليه السلام. خلاص؟ فاخذناه اخذا وبيلا. من عصى موسى اخذ الله عز وجل اخذ النبي، يعصي محمد صلى الله عليه وسلم باب اولى ان يؤخذ برضه اخذ النبي. خلاص، ده الدليل على ايه؟ ان من اطاع النبي من دخل الجنه مع صوته. الثانيه لازم تحفظها من الثانيه، ان الله لا يرضى ان يشرك معه احد في عبادته، لا ملك مقرب نبي مرسل. خلاص الدليل أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. يبقى في المسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ونكون هم المتصلين ونصوم مع بعض ونصوم مع بعض. المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. يبقى طالما أقريت أن الله هو الذي خلقنا ورزقنا وأنه لم يترك هملا، يبقى لابد تعمل إيه؟ تفرده وحده بالعبادة. يبقى ربنا لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، يبقى شروط العبادة حصل لله وللبلد، حصل لله وللرسول، حصل إيه؟ لا يرضى ربنا أن يشرك معه أحد في عبادته. خلاص يا إخوة؟ لذلك الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فمن عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ما يقبل هو الامر بك العمل ابدا. خلاص خذ اجر من عبد الله هذا الشركة. خلاص ما يعطيك اجر على العمل. اخوه هذا المعنى الشيخ على دقه في المساله الاولى ان تعلم ان الذي خلق ورزق ولم يترك هذا هو الله عز وجل. طالما اقررت بهذا لابد تفرد منه كما افردته وحده سبحانه وتعالى في الخلق فلا بد تفرده بالايه؟ تفرده بالامر. الا له الخلق والامر. ما يكونش له الخلق لكن ليس له الامر. والامر فلان وفلان وفلان. طب قال لا ملك مقرب. ملك اللي هو طبعا اخذنا الكلام عن الملائكه. خلق من خلق الله عز وجل. خلاص لا يصدقون في الكوره ولا في الموت لا يكبرون ولا يشربون ولا يتناسلون. خلاص مسكنهم السماء في الارض قد امن المولى تبارك يامن من قد تبارك وتعالى. خلاص لا يعصون الله ما امر ولا يفعلون ما يؤمرون. لا يفترون عباده الله عز وجل. وجود ملائكه يبقى ربنا لا يضع ان يشرك معه ولا حتى جبريل عليه السلام ولا نبي مرسل. خلاص نبي مرسل يعني مين؟ اي رسول من الرسل عز وجل. فيقنع الذي تفهم هذا إن كان المولى لا يرضى أن يكون جبريل شريك له في العمل أو محمد صلى الله عليه وسلم شريك له في العمل، فهل يرضى أن يكون البدوي ولا الدسوقي ولا فلان ولا علان شريك له في العمل؟ بس يعني إن كان لا يرضى ملك مقرب ولا نبي موسى فما ملك اللي دونه أصلا اللي ما حصلش ملك ولا حصل حتى إن هو إيه؟ أن يكون نبي موسى بعيد الله عز وجل. فهذا من باب إيه؟ من باب أولى. يبقى لا يرضى أن يشرك معه لا ملك مقرب ولا نبي موسى، فبالتالي ما ينفعش تقول والله ده البدر ولا الحسين ولا أي أحد يشرك في العبادة. ولازم تفهم العبادة أصلا. العبادة هي إيه؟ ترجع للكتاب ما ينسى وجهه في العقل. إيه أولى شغلة؟ أولى شغلة. وانت داعي الى رب نجحني وانت داعي الى رب نجحني وانت بايه؟ أنت في عبادة الله تبارك وتعالى. والمولى عز وجل قال: فقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن إيه؟ عن عبادتي. عشان عن دعائهم؟ عشان يبقى العبادة إيه؟ يبقى دعاء عبادة. فده يقول دعاء ده إيه؟ عبادة. طب طالما أنه عبادة فلا يصرف لغيره. خلاص؟ يبقى ما ينفعش تروح قدام البدوي تقول يا بدوي ها؟ نجحني. ها؟ يا دسوقي أنا عايز أتجوز. يا اخوة الان اصبح الامر ده يعني بيتهمون احنا يقول لك شوف الناس اللي دول الوهابية ها الارهابيين اللي هم طبعا ده ايه اللي هم طبعا يعني ضد لكن التاني ده امور يعني ايه بالنسبة اليه ما ده ازاي ما نخش الصالحين ولا نتورط بهم ولا نتمسح خلاص يا اخوة طبعا شوف الوهابية انت الوهابية يقول ايه ذكر الشيخ كلام الا بدليل خلاص طبعا ده هكذا يا اخوة يعني الرسول طبعا يساحر وكاهن ومجنون ما ملات من سنة الليل هل أخوانا في تقطع كده اسمها الوهابية؟ هل أنت سمعت كده الشيخ محمد عبد الوهاب عمل جماعة مثلا سماها الجماعة الوهابية وتروح طبعا لها تنظيم أنت تخش تبع الوهابية عشان تقدر تبقى أنت إيه؟ تبقى أنت منهم هل أخوانا الكلام ده موجود؟ أنت قاعد أقول لك هل إحنا في كتاب التوحيد عندما الشيخ بيذكر حديث حديث ضعيف مصور الخبر في هذا الحديث الشيخ ذاك الرجل حديث ضعيف محتاج يا اخو الامر ما في احد بيقدس يقول لك اصل ده في بيتين لا ده احنا بيتين بيكون مبشر بيخطئ لكن هم عندهم ما يقول لك والله انا لما اسمع فيه شيخ عشان عندي الشيخ بتاعي اعظم من مين؟ من كل هؤلاء الشيخ ده اصلا لا يحفظ القران الكريم ولا يعرف اللغه العربيه ولا يفك الخط كمان ومع ذلك هو بالنسبه اليه طبعا ايه؟ انا عايز بس اوصل لك هو بفكر ازاي هو ده بيتقرب الصالحين ودي محبه الصالحين ومحبه قلبه يقول لا قرب له بيه الدعاء ده عباده الله عز وجل طيب هو بيقول هو مش برضه مش في داخل الان ان الطواف ده شرك بالله عز وجل تقول له يا اخي ربنا اراد ان تطوف حوالين ايه؟ قال وليطوفوا يبقى الطواف عباده ولا مش عباده؟ ما انت لما تروح الكعبه بتطوف كم شوط؟ سبع شوط حول الكعبه، ده مش عباده لله عز وجل؟ بس طب طالما انه عباده يبقى هل دي اقصى صفر غير الله؟ فطبعا هتلاقي كل الكلام ده برضه مش داخل معاه. انت عشان توصل له الامر تقول له طب يا اخي لو واحد صلى ركعتين للرسول صلاش لله صلى ركعتين للنبي أشهر الخلق وأفضل خلق الله حكم الراجل ده إيه؟ ولا ده مش طيب طالما أنت قلت اللي صدر كده رسول مشرك طب اللي دعا الرسول نفس دي عبادة ودي عبادة فلما صرف العبادة لغير الله سميته مشرك وأنت صرف العبادة لغير الله لكن فرق إرادة الله عز وجل خلي بالك الله هو التكفير دلوقتي بدأ يضل براسي اسمع دلوقتي ها أنا لسه واحد طالع من الرئيس الاستمارة لسه كان حريم فاز يعني خلاص الاستمارة طبعا اللي بياخدها دي بيروح طبعا ايه خلاص خرج من الاستمارة فرق الاخوة في الله بين العمل بين من يفعل العمل لازم تفرق بين اثنين بين دعاء غير الله وبين محمد بن مشعث مين او زيد بن علي اللي هو طبعا راح دعا مين؟ دعا فنحن اخوة في الله لا مكفر معين مش يقول لك ايه؟ الشيخ محمد عبد الوهاب يقول لك الوهابية قال نحن لا مكفر من تعلق بقبة البدوية شوف المسجد من قبة البدوية يقول ما كفرتش لماذا؟ لأن التكفير هو حق لمين؟ لله عز وجل لا يمكن تسقطه عن معين الا بضوابط عقد الاسباب اتباع الشروط اتباع الموانع هل انتفى المانع عند هذا الرجل عند علم يعني ولا جاهل خلاص يعني واحد قاعد عند راح طبعا يشوف اللي بيحصل عند الحسين طبعا شاف ست شغاله في تليفون لها ست يعني طبعا مبتعد طبعا طب ولا ده يعني ما ينفعش الكلام ده، قال لي انت قسيس. طبعا شفت اللحيه طبعا هو المشاكل دلوقتي ها بيجيبوها على ايه؟ يعني هي طبعا واخدها كده ملمع فطبعا بقت اصبحت مين؟ ما بتعرفش اساسا اللي ده فقلت له يا انت كذا انا بقول لك كذا الاول ست انا ما اعرفش هو انا بدعو البدوي انا بدعو ربنا سبحانه وتعالى بدعو ربنا بس فين؟ يبقى ما ينفعش خلاص الامر ايه فلا بد ان الانسان يعني ترك من الناس اللي العوام صغرته ما بقول لك اذا كان هو شيخ من الناس اللي عنده يقول له ده قرب لله ده انت مش هتصل لربنا الا عن طريق اهل البيت خلاص فهم طبعا هم هيخلصوا لك مصلحه هم راح يقول لك الحاجه ده الشيخ بيقول لهم بيقول لهم بيقول لهم بيقول في القبر مثلا هتبقى الاسئله عن من ربك ومن دينك امور بسيطه اول ما تيجي صحوك في القبر تلاقي الشيخ بتاعك اوعد لك على مين الشيخ بتاعك اوعد لك مين في القبر الشيخ بيفهمه كده هو اول ما هينام هقوم العلم في صحوك القبر لا ايه لا الشيخ عايزه على مين فاول ما يجي يقول ربه ده تبع لا ده تبع الواسطه مش غشيش كده ده تبع هذا انا انت تبع اوريد الفعيل تبع مش عارف الشيخ مالك فاني انتهى الامر بس هو كده خلص الامر بالنسبه له فلازم تتاكد يعني لما تتكلم مع احد تعرف هو بيفكر ازاي تعرف ايه ده هو بيفكر ازاي خلاص يا اخوان طبعا المدينه انت بتتكلم مع النصارى الحاجة بس في ناس برضه ايه ولا عيد علم اصلا ولا يقول لك يا ريت حوارات مع لازم تبقى انت فاهم هو انت تقول له ايه؟ تقول له الانجيل بتاع عيسى محرف هو اصلا لا يعتقد هذا هو عيسى ده اله عنده الاله عندي بكتب النشي بتاع انت اللي تؤمن الانجيل هذا الذي نزل به مين؟ عيسى نزل على عيسى لا ده انت المسلم لكن هو لا هو ده عيسى الله عندهم فما نزلش الكتب هذه بتاع مين؟ بتاع الرسل. مين الرسل؟ يوم الرسل حنا ولوطا. فالكتاب هذا كتاب مين؟ ده بالرسول. مش الرسول عيسى، لا ده احنا الرسول عيسى جدا عند عندنا مين؟ لكن عنده هو ايه؟ فذاك تقول ده محرم في عيسى. لازم تفهم وتفكر ازاي بايه؟ عندما تتكلم. بعد طبعا ده ايه؟ يجي مثلا المسلم يقول له وانتوا عندكم تعدوا وانتوا عندكم مش عارفين يا اخوة لما تيجي انت واحد مثلا قاعد مستكشف في راس ويجي مثلا انت من الهدوم بتاعك تقول له بص الهدوم بتاعك عامل ايه؟ يجي انت تقعد تشتغل تقول هذا الجيب ده مش عارف سليم يقول هو اصلا قاعد كده خلاص؟ فتقول لك تعدوا تقول له انت عندك هات لي كده نص عندك بيقول في الانجيل ان الواحد يتجوز واحد تاني. احنا عندنا في الاسلام في ولا مفيش؟ في. وما ضرب لكم مثلا وثلاثه واربعه انهم تعدلوا واحد. مش حد قال واحد ابدا. مش في الانجيل ولا في التوراه قال لك واحد. خلاص؟ مش كده الانبياء عندكم تزوج كام؟ يقول لك اصلا الاسلام عندك انت بتقول فيه يقول له طب وانت عندك كذا وكذا هيبقى الامر ايه؟ خلاص؟ طب هو ليه الرب ثلاثه؟ هو لماذا ان يغفر الناس ينزل ابنه؟ يقول جاوبني انت على الكلام ده عشان اجاوبك انا الاول على خلاص؟ يجي طبعا يقول لك اصلي مفسر فلان الفلاني تكلم كذا انا بقول لك انا هنقش في الانجيل ما تنقش منين؟ القران لكن طبعا الجيل لازم تكون بمين؟ تبقى احسن القران ده كان مشروع الشرام طبعا في الفتاة سمعنا كلمتين كده ستة دول كلها ايه؟ كلها يعني احنا نبينا احسن من نبينا خلاص كلام ده عيسى ابن الله وطبعا الثاني على محمد ابن بكر خلاص محمد ابن بكر على حد طبعا ده عند الكبر يقول لك عند طلع ابنه وطلع شيخه خليه ابن بكر خلاص شوف الأمر طيب يبقى لا بد يشرك معه احد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي. كل يا اخوه الشرك اعظم ذنب عصي الله تبارك وتعالى. كل ذنب ربنا يغفره مع ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشرك. الشرك يا اخوان ينقسم لكم قسم الى ثلاثه، لكن القيم هذا والاصغر انه قسمين، شرك اكبر وشرك ايه؟ وشرك اصغر. خلاص؟ الشرك الاكبر قلنا لا يغفر الله الا لله وصاحبه مخلد في النار، الذي ربه به مخلد في النار. خلاص؟ قال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء ويشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سعير. خلاص؟ النوع الثاني الشرك الاصغر وصاحبه ان لقي الله فهو ايه؟ هو تحت الشرك، وتحت اسم الشرك. لو انشا ايه؟ انشا افعال. خلاص؟ انواع الشرك طبعا الاصغر هي مثلا ايه؟ كنا مش شرك اصغر؟ يحلف بغير الله. يحلف بغير الله على الشرك ايه؟ اصغر. بس بشرط ما فيش بيحصل ان هو بيعظم المحلوف فيه ده تعظيم لله عز وجل. ايه تاني الشرك الاصغر؟ يسير الرياء. يسير الرياء. يبقى دي المسألة الثانية. خلاص؟ المسألة ايه؟ المسألة الثانية أن من أطاع الرسول ووحده لا يجوز، وحد الله لا يجوز موالاة من حاد من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. هو عايز يقول لك الشيخ الايه؟ يقول لك ان لا يمكن طالما انت مسلم اجتمع عندك في قلبك الايمان، من علامات الايمان ده ان تبغض مين؟ الكفار. يقول صلى الله بحب ربنا وعندي ايمان بالله عز وجل وبحب الكفار، ما يتموش مع بعض. خلاص؟ ان من اطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وعشيرتهم أولئك دخل في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه يدخلهم من نار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم الذين هم المفلحون. هم قلنا كم حزب؟ حزب الإنسان حزب للشيطان. فإما أن تكون من حزب الله وإما أن تكون من حزب مين؟ حزب الشيطان. خلاص؟ سؤال الدليل على الأحزاب. دليل على قتل الأحزاب، يعني أن حزب الله، لو كم حزب هو؟ هو حزب واحد. حزب الله هذا قلنا إيه؟ مصدره الدستور والقانون. حزب الله والد الله. وعاجل الله. خلاص؟ وليش جماعة ولا الفرقة اللي هو فيها. طيب. هذه المسألة إخوة البلاد اللي هي طبعا مسألة الولاء والإيه؟ الولاء والبر. خلاص؟ طيب. كتب عندك طبعا وجاءت نصوص كثيرة تبين تحريم ولاء الكفار. قال تعالى كتب عندك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يدعونكم خبالا. وبطانة الرجل ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من إيه؟ من دونكم. دونكم يعني غير من؟ غير المسلمين. ف لا يدعونكم خبالا. اطلب وبطانة الرجل هم خاصة أهله الذين يطلعون على داخل أمره. مش البطانة دول اللي هم طبعا اللي مقربين منك اللي عارفين دواخلك وعارفين إيه؟ يعرف كل أمرك عندك. والبطانة بطانة الرجل من خاصة أهله الذين يطلعون على داخل أمره. قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إن هاهنا غلام غلام من أهل الحرة حافظ كاتب. حافظ يعني يتقن العلم، يعني ليس حافظ القرآن الكريم، ماشي من المشرك من أهل الحرة كافر يعني. خلاص حافظ كاتب، فلو اتخذته كاتبا. فقال عمر بن الخطاب قد التفسر إذا بقارنة من دون المؤمنين. بقارنة من دون المؤمنين. يعني لا يجوز استعمال الكفار في أمر إيه؟ يطلع فيه على أبواب مين؟ على أبواب المسلمين، ربما أخبر مين؟ أخبر الكفار، لأنه هو يكون ولاء لمين؟ المشرك اللي زيه، وليس ولاء لمين؟ لبلده التي هو فيها. ولذلك إخوة الله لما حكم مصر هنا حكم الدولة الفاطمية، كان أول واحد في الدولة الفاطمية حاكم بأمر الله. خلاص؟ سعد ابن العزيز لله. طبعا انت الاسامي تسمع انت الحاكم بامر الله عز وجل، يعني انت الامر ايه؟ يعني هم طبعا ايه؟ يعني قمه في الله، كل ده فيه كلام ايه؟ فالعز بالله ده ما فعل ايه؟ قرب اليهود والنصارى منه، وابعد مين؟ ابعد الاسلام. اتخذوا مستشارين وقطان له، لدرجه ان امراه رفعت اليه مظلمه. خلاص قرب واحد اسمه زكي اليهودي منشط نصراني. خلاص؟ فقالت بحق من أعز اليهود بمنشأ والنصارى بزكى خلاص وأذل المسلمين به. شوف أعز اليهود طبعا كان الوزير ورئيس الوزراء كلهم طبعا منين؟ من يهود النصارى. فده اليهودي بيخدم اليهودي اللي زيه والنصارى بيخدم النصارى زيه ومفيش حد في المسلمين ايه؟ فدول بحق من أعز دول بفلان ودول وأذل المسلمين ايه؟ به. أن تقدري يعني الحاجة المصلحة دي ايه؟ ألا تريد؟ فيقول لك ان هؤلاء هم سبب دخول الحملات السلميه الى العالم الاسلامي. اصبح بهم مكاتبات خلاص؟ الوضع مهيئ، احنا لسه مش مهيئ، قلنا شويه كده بعد ما نبتدي احنا ايه؟ نهيئ لكم الامر عشان تدخلوا البلاد وتبقى الامور ايه؟ الامور مستقره. فبعد الوقت يقول لك يجوز ان يكون رئيس جمهوريه. رئيس جمهوريه مصراني، ان شاء الله ولا من امريكا ولا من مصر ان شاء الله. تخيل رئيس هو لك ولو مين؟ هذا بقول لك يعني امر ايه؟ اي امر يعني يخدع الاسلام هو في جزيره هذا القلب. فالشيخ هنا بطاقه واحد يطلع على خاصه بامر مش احنا والله احنا في المسجد مثلا عايزين واحد يسكن لنا الحسابات. فما فيش غير قطرس. القطرس ده اللي قاعد يسكن لنا حسابات المسجد. ها؟ شفت لك الله يطلع علينا. يطلع على بواطن الامور واخد المسلمين لا مش واحد مسلم راس يقول الآية الثانية قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم إنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني في الآية بس اسمع الكلام شيخ أخبر الله في هذه الآية أن متوليهم تولي اليهود النصارى هو منهم. قال سبحانه ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. لو لم يؤمن بالله والنبي وما أنزل إليه من القرآن الكريم ما اتخذوهم أولياء. ده ربنا ليه؟ لا تتخذ اليهود النصارى أولياء. وهذه الآية لو أنهم آمنوا بالله والرسول وما أنزل إليه لو أنت تؤمن بالله والرسول والقرآن الكريم لا يمكن تتخذ هؤلاء ايه؟ أولياء. خلاص؟ فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء وإمضاته ولا يجتمع الإيمان واتخاذ أولياء في الخلق. ودل ذلك على أن من اتخذ أولياء ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه. أصح في الفتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية. خلاص؟ وقال ابن القيم إن الله حكم ولا أحسن من حكمه أنه من تولى اليهود والنصارى فهو منهم. لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء من يتولهم منكم إنه إيه؟ في الآية واضحة تمام؟ فابن القيم يقول إن الله حكم ولا أحسن من حكمه أن من تولى اليهود والنصارى فهو منهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فاصلكم؟ الآية الثانية. الآية الثالثة مولى عز وجل قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر ويدعون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم وابنائهم واخوانهم وبنيهم وعشيرتهم. خلاص؟ الايه بعد ذلك الرابعه قال تعالى قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وصيغة طيب. وطبعا من السنة عن عبد الله بن عمر في هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام أحمد: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا الحديث أقل أحواله، يعني أقل درجة في تفسير الحديث ده، خلاص، أنه يقتضي تحريم التشبه به، يقتضي التحريم. من تشبه بقوم فهو إيه؟ شبه في الأكل، في النوم، في اللبس، في الاعتقاد، في أي أمر، من يشبه بقوم فهو إيه؟ فهو أقل درجة في حديث التحريم، خلاص؟ يقتضي التحريم، وإذا كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه فيهم، والأقل درجة في حديث التحريم، لكن ظاهر الحديث فإنه منهم، منهم يعني إيه؟ خلاص ده، بالله عز وجل، خلاص يا إخوان؟ ولذلك برضو يا شباب، شبابنا برضو ما يوصل الحمد لله بنوضح فرق يا إخوة بين الموالاة للمحبة القلبية للكافر، فرق بين المعاملة معه، تبيع بيت الله وتشتري منه، لا تجار يهودي ولا نصراني تسأل عليه، خلاص؟ في حقوق الجوار، خلاص؟ الفرق ما بين إيه؟ تتخذ ولي لك تحبه كده إيه؟ من داخل قلبك، لا أنت بتتعامل معاه وتشتري وتبيع رحمك وذبح ما هون عند مين؟ عند يهودي، خلاص؟ لكن لا يكون محبة لهذا الرجل في مين؟ فرق بكثير ايه؟ فرق بين الايه؟ بين الاثنين، خلاص؟ طبعا الرسول عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم ورد حديث كثيره وايات كثيره ودل على ان ينبغي ان نخالف مين؟ نخالف برضه نصارى الجيوش. قصه لا مثل عن ابي عمير بن انس، خلاص؟ عن عمومه له من الانصار قال: اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاه كيف يجمع الناس؟ فقيل له: انصب رايه عند حضور الصلاة إذا رآها، خلاص، في وقت الأذان يعني، بعضهم بعض، فطبعا شوفوا كده فلم يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فذكر له طبعا إيه؟ زيبوه كده بالدفن من اليهود إيه؟ اليهود فلم يعجبه، خلاص؟ فقيل له طبعا ناقوس يعني من جابس، وطبعا كل ده إيه؟ عايزين يعني يعلموا الناس بالصلاة، واحد قال لك إحنا نرفع مين؟ علم. فهم انت تشوف العالم يترفع يبقى ده الصلاة ايه؟ دي وقت الظهر. وبعدين يحط لك علم بألوان تطور رحمة عصر أخضر، انت تشوف العلم مش حد حاجة، يعني الأذان بيخرج لوجهه مش حد ليه في الحرب. فبقى لو علم يقول لك ما شفتش العلم ده. خلاص؟ الأمر الثاني قال له حاسس بتلبس ناقوس زي ناقوس مين؟ النصارى. يقول لك الجرس المسجد بيرد، جرس الكنيسة، ونصلي، فذلك لم يعجبه أيضا. خلاص يا إخوان؟ فانصرف عبد الله بن زيد، خلاص، وعبد ربه، وهو مهم يعني مهتم بهذا الامر من الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا فاراه الله عز وجل الاذان في منامه، فجيب اخبره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: انا رايت النبي يضرب عليه بغرد عليه، فقال: علمه بلال فانه انت منك صوت. خلاص؟ علمه بلال فانه انت، فلازم تؤذن يكون مين؟ عند صوت، بس مش عند صوت اللي بيغني، لا بيغني عند صوت اللي لازم يلتزم بالاذان بالايه؟ مين تشكى من ست؟ لبس كده بعد كده يقول لك ده اذان سلطان. طبعا علم هذا الدليل يا اخوان ان الرسول رفض ان هو يتشبه بمين؟ في اليهود والنصارى. شوف ده في امر مين؟ في امر الصلاه. وعشان ذلك ابن اوس قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف اليهود والنصارى، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم. مش بالنعال، فاحنا نصلي بمين؟ أمرنا نصلي بالنعال، مخالفة اليوم. خلاص، عن مسروق عن عائشة أنها كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته، خاصرة تحت السترة، وتقول تحت مين؟ تحت السترة، وتقول: إن اليهود تفعلوا. اليهود اللي بتفعل مين؟ اللي بتفعل هذا الأمر. يبقى ده فين أخوانا في الصلاة؟ في الصيام. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيام وصيام اهل الكتاب اكله السحر. مش عشان برضه يفصل، يبقى في فرق بين ايه؟ بيخالف مخالفه. فرق بين صيام المسلم وصيام الكفار اكل من السحور لو سحور امه خلاص. وقال النبي عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لان اليهود والنصارى يؤخرون الفطر. هذا من سنن مين؟ مخالفه مين؟ اليهود بيأخروا يقولوا في غد من النجوم ايه؟ ما تشتبك النجوم ما تظهر يعني. ايضا اخوتي في الله الرسول صلى الله عليه وسلم عن ليلى امرأة بشير قالت أردت أن أصوم يومين مواصلة فنهاني خلاص. وقال زوجها بشير يعني وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني عن ذلك وقال إنما يفعل ذلك النصارى صوموا كما أمركم الله وأتموا الصيام كما أمركم الله. هذا الواسطة الصيام هذا من فعل مين؟ إنها عن ذلك من فعل الصيام. في الجنائز الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللفظ لنا الشق لغيرنا حتى هو ميت بالدفن فين؟ دفن شرق. في مخالفه برضه لمين؟ لليهود والنصارى. الشرق اللي هو طبعا حفر الحفر الارض والكفر لكن اللحم الجمل اللي تحفر بالجمل تنزل فيها بعمق وبعد كده تحفر فين؟ بالجمل. خلاص اللحم لنا لكن الشرق لمين؟ لغيرنا غيرنا من مين اهو؟ طيب وفي طبعا في باب الايه؟ الاداب العامه الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان اليهود والنصارى لا يسلبون خالفوه لا ما ده غير شر هو بيبين لك بس يعني بيبين لك الفرق بين الاثنين مش الشرع اللحن بس لا هو بيبين لك ان بيبين لك الخطا يعني حتى بيبين لك المقابر العوني واللحن والشعر واللحن مش فاهم خلاص. بعد كده اخوه الرسول صلى الله عليه وسلم قال برضو ان غيروا الشيبه ولا تشبهوا باليهود ايه؟ والنصارى خلاص. طبعا شوف انت بناء على تشبه باليهود والنصارى وتجد طبعا دلوقتي الامر يعني لسه كتاب التربيه الوطنيه صفحه 64 خلاص تحت عنوان حقوق الانسان حقوق الانسان التعبديه طبعا ده كتاب التربيه الشيطانيه في وسط التربيه الوطنيه خلاص. حقوق الانسان التعبديه الاعتياديه قال فما بدل دينه فاحترموه. في كده فما بدل دينه فاحترموه. اللي راجل ارتد ده راجل محترم. التربيه الوطنيه انت؟ اه التربيه الوطنيه صفحه 64 خلاص. وكتب العباره طبعا ده البرواز بين قوسين خلاص وتحتها الآية الكريمة لا إكراه في الدين قد تبين الرشد. الشهادة فاسد يعني أنت ممكن تقول إن هو اللي كتب أخطأ بدأ زي ما تحترموه بدل ما مثلا تضربوه أو مثلا تقتلوه وراح جه فين ولكن الشهادة بالآية الدليل إن هي طبعا جاء هو بيقول لك دي كانت لجنة منهم واحد أصوات وسبعة مسلمين الشهادة فاسد هم طبعا اللي حطوا هذه الإيه؟ هذه الكلمة ده طبعا ده يا إخوان ده هو الفكر اللي عايزينه إيه؟ يصل للناس يبقى انت يبقى في حريه في فرد المدرك خلاص الجمعه الديمقراطيه تقوم على ايه؟ على عنصرين اساسيين ايه العنصرين يا مولانا؟ الديمقراطيه انك تقوم على دعامتين حريه الاعتقاد عنصرين عنصر العنصر الاول اللي هو ايه؟ حرف الجمعه الاثنين حكم الشعب الشعب الشعب حرمه لم تضر حريه العقيده ان السياد الشعب خلاص السلطة للشعب السيادة مطلقة السلطة للشعب لا سيادة لله ولا سلطة لله ولا بشر لله ولا لدين الله عز وجل السلطة مين للشعب السيادة للشعب لأن كان عندهم ديمقراطية إن السلطة دي كم سلطة؟ سلطة تشريعية شرعية وسلطة قضائية وسلطة تنفيذية ثلاث سلطات في الديمقراطية مين؟ الشعب ثلاثة دول الشعب الشعب هو اللي له دور في السلطة التشريعية شرع هو اللي بيشرع الشعب هو اللي بيحكم نفسه بنفسه عن طريق السلطة القضائية الشعب هو اللي بينفذ ربنا يهتدي بيه اللي حاجة في الملك الشعب هو اللي بيشرع الشعب هو اللي بيحكم نفسه بنفسه لكن طبعا ايه؟ لكن الامر ايه؟ هل هو ده يتصادم مع الشورى؟ الكلام ده من قدر يعني جيت طبقت انت مثلا في مثلا يقول لك رئيس وزراء المانيا تزوج النائب بتاعه تزوج مين؟ احنا كبار نزلنا في دينا بدل ما النائب ده نروح حته وحد يبقى يتجوزه خلاص ليه يا اخوان؟ لان هم طبعا قال لك احنا الكلام ده احنا عايزين نناقش خلاص عايزين ايه؟ انت تعرف ان امريكا فيها يمكن اكثر من 25 مليون ولا حاجه شواذ ولا حاجه طبعا هذا الشيء انت تكمل ايه؟ لهم حقوق خلاص دي مش قضيه مش عارف قضيه فئه طبعا الكلام ده في الشورى مناقش لا اي امر خالف الشريعه في الشورى لا يناقش طب الشورى اخوه مين اللي بيناقش الامر ده مع مين؟ يعرض على مين؟ لو شفنا احنا امر مثلا مهم الامه قاعدين نعرضه على الامه نعرضه على مين؟ يعرض على الحال والعقد الحال والعقد اللي هم مين؟ المشايخ؟ لا الحال والعقد في كل مجال المشايخ قادة الجيوش والأطباء كل الناس اللي هم ايه؟ يعرض عليهم الأمر ده. أمر ليس فيه حكم شرعي، ده معنى ده من الكتاب ولا من السنة، الأمر ده نعمل بهم ايه؟ طب لو واحد أتاه بحديث من النبي يقول خلاص ما ينفعش الكلام ده؟ أعرضه على مين؟ لا يبقى لا شورى. سيدنا أبو بكر لما أراد ماذا يفعل بأهل المجوس ومن فتح البلاد كان في يهود ونصارى ومجوس. فاليهود ما عارفين يجيبوا معاهم ايه؟ والنصارى، طب ما يجوش يجيبوا ايه؟ فعمر جمع اهل الشورى ما اشيروا عليهم، هل ناخدهم زي الاهل اليهود والنصارى ولا لهم حكم خاص بهم؟ فسيدنا عبد الرحمن بن عوف قال يا امير المؤمنين يا رسول قال سنوا بهم سنه اهل الكتاب. سنوا بهم سنه ايه؟ اهل الكتاب. هل بعد كده عمر قال لك احنا انتهى الامر؟ الشورى في هذا الامر. طب بعد كل ما ياخد الشورى ويقول لك والله مجلس الشورى هذا اجتمع مع الرئيس قرروا كذا وكذا بس امر يذهب في الشركه هل الرئيس ملزم يقبل؟ لا ليس ملزم ولم الخيار يقبل او يرفض خلاص ابو بكر الصديق كان استشاره في قتال المرتدين رفض هل اخذ عمر برايه؟ ابو بكر برايه؟ لا وذلك لو طبقت الشورى فطبقة الديمقراطية التاريخ كله يتغير. سيدنا لو عمل انتخابات عشان خاطر الموضوع ده مش فزوز هذا الشعب هينتصر وسيدنا لوط وابنتيه بس اللي رافضين كده من بقية الشعب كله يقول لك احنا موافقين على طب يجي يجي سيدنا لوط عمل استفتاء على عشان يعبدوا ربنا ولا يعبدوا ود ويموت ويعبدوا النصر النتيجة ايه؟ قلنا هل الشعب الشعب ده وما اكثر الناس ولو حرصت ومنذ اكثر من في الارض المملوكه عن سبيل الله خلاص يبقى هل يا اخوه هل دلوقتي لما تيجي تعمل انتخابات هل الانتخابات دي تخرج لك الافضل؟ اذا كنت معاك يقول لك الانتخابات دي تخرج لي بالكم وليس بالايه؟ بالكيف تبقى مع اكثر اذا كنت العلمانيه دلوقتي نزيل واحد علمان الشعب كله ده قاعد بلاش مستنى. 50 واحد يعني خلينا ايه؟ حاضر دحين البلد يحصل يحصل ايه؟ تقريبا قبل الشهاده انت لن تفرض الديمقراطيه مش انت اللي قابلت بيها كده؟ وبعدين يقول لك اصل الديمقراطيه الاسلاميه انت قصدي اذا كان الاساس اللي بتبني عليه الديمقراطيه حكم الشعب للشعب بالشعب الاساس الاساس اللي هو العميل ده كفر بالله يبقى زي كل في ديمقراطيه اسلاميه فيها فرد زي حتى لو طلعت الاشتراكيه عارف الاشتراكيه ده يعني اسمها الجيش يشترك معاه لا مش جيش الناس كلهم شركاء كل حاجه شركاء سواء مش حد في الاموال بس كل الناس كله زي بعض هل الاسلام في اشتراكيه؟ سنها ما اياك وكرائم اموالي ما الانسان يجمع بس يجمع بالحلال ما نقدرش ناخد مالك اقول لك هات مالك وقسمه على الفقراء تقسمه ازاي؟ بظلم زمان تعبت فيها انت خلاص وطبعا الشركاء طبعا في كل حاجه بلاش الامور غير فطبعا اول ما طلعت الاشتراكيه فراح لك اول اشتراك كان ابو زار ابو زار كان اشتراك خلاص والنبي اول من دعا بالاشتراكيه هو زي ما ذكروا الديمقراطيه ولا ايه؟ ان اول من نادى الاسلام اول من نادى في الفرنسي بالله الاسلام اول ما قال الحكم الشعب يحكم نفسه بنفسه هل استسلم وقلنا قال الكلام ده؟ العنصر الثاني في الديمقراطيه الحريه مجهوله من تحت كره الدستور والقانون تحت مظله الديمقراطيه الحريه تقعد انت كده بدك تدخل لك عن شاف كده تجي الدكتور في مصر تعمل الحساب بتاعك نزل في الضرب اثنين ها يقول لك يحكم عليك ب 15 سنه سجن ليه انت تعديت على حريه الايه؟ على حريه البنت مثلا فطبعا الامر يعني شو انت بص الامر فين؟ فطبعا ده اللي احنا يعني بنقول ده احنا بنردد افغانات اهو يا اخوانا لا يمكن انسان يعني يرضى ويقبل بما يخالف الشرع والحمد لله تبارك وتعالى. وتجي انت تقنعني تقول والله يعني مثلا ايه خصوصا انت القضيه الاسلاميه دي زي ايه؟ في الغرب عندهم الزنا منتشر. فالزنا طبعا عندهم ايه؟ يقول لك احنا لن نتقدم الا لما ابعنا الزنا وعملنا قضيه. مش احنا وصلنا للذنب؟ لكن انتوا قاعدين متكلمين ايه؟ عشان انتوا مدينين على نفسكم. خلاص؟ فتحتوا زينا انفتحوا عقود تتحرر الشعب ينفي مش الشعب العربي هنا مش احنا اخواننا العرب ما يصح لهم الا التعبد بدين والتاني يعبد بقره يخش يخلص العمل في الشغل في مصنع عنده لكن العرب بدون دين ما من اللي وحدهم وخلاهم ساده الدين تخلوا عن الدين شوفوا الامر وصل لفين هو يقول لك احنا ما تحررناش الا لما ابعنا الدين فطبعا هو الثاني يقول لك ايه؟ هو طب احنا عندنا في الاسلام برضه ابعنا الدين صحيح بس بصورة تانية. الصورة دي لما واحد بيزن المرأة مش بيتفق معاه الأول بيبلغ مثلا المال. كذلك الثاني بيتفق مع ولي الزوجة وقت بيبلغ من المال هو المهر. خلاص؟ يبقى زينة إيه؟ زينة إسلام. هل أخوان واحد يسمي هل ممكن تقول إن الزواج زينة إسلامي؟ زي ما ده بيعطيها مال ده بيعطيها مال وده برضاها وده برضاها. ايه في الامر كده؟ زي برضه زنا اسلامي شفت يقول لك الديمقراطيه الاسلاميه. بالظبط كده. يقول الاسلام ضد الديمقراطيه احنا عندنا برضه ديمقراطيه اسلاميه. ايه الديمقراطيه الاسلاميه ان شاء الله؟ تعرفها لي كده. اذا كان هو اللي حط الديمقراطيه قال لك حكم الشعب للشعب. ولذلك انت لما يقول لك الماده الثانيه الدستور ايه؟ يقول لك ضد الزنا. ايوه انا عملت تصور زي ما هي طب زي ما هي يعني ان مصر دوله خلاص ديمقراطيه دوله ايه ديمقراطيه السياده فيها مين السياده فيها للشعب خلاص وبعدين يقول لك الماده الثانيه مبادئ الشريعه مصدر التشريع ولغير المسلمين دي الاضافاتيات شوف انت الكارثه يعني هو يتحكم بغير شريعته وانت هو يحتكم الشريعات وانت لا تحتكم الشريعات ولغير المسلم الاحتكام من شريعته يبقى هو يحتكم بشريعته وانت مسلم لا تحتكم الامر ما ينساه يا اخوان يعني لابد وبعدين هيعمل استفتاء حتى يقول طبعا الشعب هل يا اخوان ينفع احنا نستفتي الشعب على تحكيم الشريعه؟ هل ممكن نقول ان المؤمن يستفتي الشعب؟ ده امر يا اخوه وما كان المؤمن ولا مؤمنه اذا فرض الله ورسوله امرا ان يكون له خيرا. كونك انت تستفتيك تقبل ولا تقبل ده بحد ذاته عاده ما تنفعش. فما بالك انت لازم تبقى الوضع ازاي؟ أفضل حافية مولة الأمور يعني أصبحت كما دار بعد ذلك يا أخوة الشيخ قد اعلم أرشدك الله لطاعتك أن الحنيفية ملة ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين وبذلك أمر جميع الناس هذا هو القسم الكامل الثالث في الكتاب هو إيه؟ لماذا لا نستوفي؟ لماذا لا نستوفي؟ اعلم ورشدك الله بطاعته ان الحنيفيه الحنيفيه هي مله ابراهيم تعبد الله مخلصا اعلم ورشدك الله اتباعا أي وفقك الله لما ينفعك في دنياك وآخرتك. وفقك الله أرشدك الله يعني أرشدك يعني وفقك لما ينفعك في دنياك وآخرتك. والرشد الاستقامة على طريق الحق وضد البغي أو ضد الغي. تبين الرشد من الايه؟ من الغي. يبقى الرشد ضد مين؟ الغي. اعلم ارشدك الله وفقك الله لما ينفعك في دين في دنياك واخرتك. والرشد الاستقامه على طريق الحق ضد الغي. بطاعته الطاعة موافقة المراد، طاعة موافقة المراد فعلا للمأمور وتركا للمحبوب. موافقة المراد فعلا للمأمور وتركا للمحبوب. الحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك، هي الملة المائلة عن مين؟ لذلك يقول لك ايه؟ يقول رجل أحنف. أحنف يعني إذا كان في رجليه معوجات ميل، يعني إذا كان في إحدى قدميه ميل، ده يسمى إيه؟ يسمى الأحنف. راسب الحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك المبنية على الإخلاص لله عز وجل. ويعلم أرشدك الله يعني وفقك الله لما ينفعك في دنياك وآخرتك. خلاص الرشد هو الإيه؟ طريق الحق والاستقامة على طريق الحق. أن الحنيفية هو الملة المائلة عن مين؟ عن الشرك. ملة إبراهيم، ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. أن تعبد الله مخلصا له الدين. وبذلك أمر جميع الإيه؟ جميع الناس. العبادة في اللغة هي الذل والخضوع. اللغة هي الذل والخضوع. وفي الشرع تعرف شيخ الإسلام ابن تيمية اسم جامع، اسم جامع الشرع، اسم جامع لكل ما يحبه الله ورضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة والبراءة مما ينافي ذلك والباطن. قصه بني بيقول اعلن ارشاد التضوع لدعائك ان الحنيفيه مله ابراهيم. خلاص؟ مله ابراهيم هي قال هي ان تعبد الله مخلصا له الدين. يبقى الحنيفيه مله ابراهيم هي ايه؟ ان تعبد الله مخلصا له ليه؟ له الدين. خلاص يا اخوان؟ لذلك طبعا ايه؟ ليه يا اخوانا الحنيفيه مله ابراهيم ان تعبد الله مخلصا له الدين؟ لماذا؟ أن تعبد الله مخلصا له الدين. لماذا؟ لأن لا يقبل أي عمل إلا بالإخلاص. مفيش عمل يقبل منه إلا بمين؟ إلا بالإخلاص. ولذلك نقول على الذين قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. كده ربنا أمرهم. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. فقال ربنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقال ربك لا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل انا ابن الشركاء عن الشرك ومن عمل عمل فشرك به معي طيب تركته ايه؟ شرك يوم القيامه. خلاص؟ اكتب عندك: وعبادة الله هي أول الواجبات على العبد. يبقى المسألة أول واجبات على العبد هي ايه؟ عبادة الله عز وجل. ما أول واجب على العباد؟ عبادة الله عز وجل. ما أول واجب يقع على الداعي أن يدعو إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. الدليل على ذلك إيه؟ ما هو فاهم هو أنا بص أنت لازم تقول لي دليلك إيه؟ كلام موحدة؟ أنا بقول لك أول واجب على العباد العبادة. الدليل على ذلك إيه كمان؟ فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أول أمر قضاء ربنا تبارك وتعالى. والآية الثانية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وحديث النبي المعاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. اكتب عندك دائما اعمل خط كده برضو، وعباده الله واجبه. يبقى اولاد العبد وايه؟ عباده الله. عرفت الادله؟ اكتب عندك وعباده الله واجبه على الانسان من حين يبلغ سن التكليف الى ان يموت. العباده اول واجب عليك، واجب عليك امتى؟ اول بلغ سن التكليف لامتى؟ الى ان يموت. دليل على ذلك، الدليل يا اخوه على ان العباده واجبه من اول ان يبلغ الانسان الى ان يموت. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. اليقين هو ايه يا شيخ محمد؟ واعبد حتى ياتيك الموت. مش اليقين طبعا ده حاجه بتجي للشيخ الطريقه بعد ما يصل لمرتبه تقول لك يعني فلان تجاوز اليقين. الايه الثانيه قال تعالى عن عيسى عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. يبقى عندي خط كده ورده، من لم يعبد الله صار عبدا للشيطان. من لم يعبد الله صار عبدا للشيطان. دليل ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو. يبقى اللي بيعبد يقرأ غير الله عز وجل وبيعبد في الأساس مين؟ لأن هو اللي دل على كده الأمر بهذا هو مبنى الشيطان. اكتب عنه من لم يعبد الله صار عبدا لدنياه. من لم يعبد الله صار عبدا لمين؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. يبقى اللي بيعبد قلنا صنم، واللي بيعبد قبر، واللي بيعبد اساس الاساس بيعبد مين؟ بيعبد الشيطان. لدنياه. قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الخميصه تعس عبد الخميله ان اعطي رضي وان لم يعط لم يرضى. ان شاء الله نحاول تحضير خطه طول ما عندنا سيشن. خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعد عبد الله بتاع عبد الله.